أولئك هم الصادقون. هذا هو الصادق في دعوى الإيمان. أما الذي يزعم إيمانا ثم بعد ذلك يقصر في الأعمال الصالحة فإيمانه ينقص شيئا فشيئا حتى يزول بالكلية. فالعمل الصالح عليه المعول أو عليه المعول في الدنيا والآخرة. الله عز وجل لا يمكن في الأرض إلا للذين آمنوا وعملوا صالحا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالتمكين لا يكون إلا لأهل الإيمان والعمل الصالح الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلا بد من الأعمال. أما أن يخلد الإنسان إلى بعض الدعاوي والأماني الكاذبة والآمال الباطلة ثم يترك العمل فهذا إنسان لم يفقه عن الله عز وجل شيئا. وقد بين عز وجل أن الناجي يوم القيامة وأن المكرم في الدنيا والآخرة هو المؤمن الذي يعمل الصالحات. فالإسلام هو دين العمل. يوم القيامة بل في قبرك ترى نتيجة ذلك كما ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو حديث في رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند على شرط الشيخين أن المؤمن بعد أن يحاسب في القبر يدخل عليه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بما يسرك. فيقول له المؤمن الميت من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. يقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الخبيث المنافق الفاجر الذي قدم الدنيا على الآخرة فانشغل بها عن تحصيل الأعمال الصالحة فيدخل عليه رجل قبيح الوجه منتل الريح في قبره فيقول له أبشر بما يسوءك. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بالخير. يقول هذا يومك الذي كنت توعد أنا عملك السيء. فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة. ويوم القيامة وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فمن أدخل الجنة فبعمله. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما أهل النار فيصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالعمل الصالح هو أهم ما يتبع الإيمان بل هو دليل على صدق إيمانك. إن أبديت تعصرا بكتاب الله عز وجل وقد كان هذا التعصر ظاهرا في صلاة القيام في شهر رمضان إذا جاءت آيات تتحدث عن النار رأيت المسجد كله يبكي بل ويصرخ بعضنا أيضا. هل هذا أمر حقيقي؟ هل أنت تخاف الله عز وجل؟ الذين يخافون الله عز وجل ويتدبرون آياته لابد أن يترتب على هذا عمل يظهر على جوارحهم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، ماذا قال عز وجل في هذه الاستجابة؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أني لا أضيع عمل عامل منكم. إن الله عز وجل حين أنزل هذه الشريعة وحين أهبطنا إلى الأرض إنما أهبطنا لنستقيم على هذا المنهج، فمن انشغل عن هذا الهدف بإصلاح دنياه وخرب لذلك أخراه ندم إذا قدم عليه عز وجل. وقد قال تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالعمل الصالح العمل الصالح لابد أن نعمل، والأعمال كثيرة ومتنوعة، والله تبارك وتعالى جعل العلم وسيلة للعمل، فعلم بغير عمل لا يساوي شيئا. وقد قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم اعملوا ما شئتم بعد ان تعلموا فلن يثاب احد على علمه الا اذا عمل به، لن يثاب على علمه الا اذا عمل به. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه فيما رواه الدارمي ابن اخوف ما اخاف يوم القيامة اذا وقفت على الحساب ان يقال لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت، قد علمت فماذا عملت فيما علمت. وقد ورد عند الترمذي بسند صحيح عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، وذكر من هؤلاء الاربع عن علمه فيما عمل فيه. ان اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، وهذا قول ابي الدرداء رضي الله عنه، ان اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه. وقال الحسن البصري رحمه الله ان الذي يفوق الناس في العلم جدير بان يفوقهم في العمل، ان الذي يفوق الناس في العلم جدير بان يفوقهم في العمل. تحول ديننا الى كلام، الدعاوي كثيرة والاقوال وجيهة والاعمال في غاية السوء، اصبنا بالكسل الشديد عن طاعة الله عز وجل، فقست قلوبنا وجفت اعيننا. وقد كان سلفنا الصالح على خلاف ذلك كانت قلوبهم رقيقة اعينهم دامعة دائما. عمر بن عبد العزيز يبكي في مصلاه حتى يغشاه النعاس، فاذا فاق من نعاسه وهو جالس في مصلاه أعاد البكاء مرة أخرى خوفا من ربه ومليكه. إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره الله عز وجل أن يطلب أو أن يدعوه بأن يزيده علما وقل رب زدني علما، مع ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن زيد بن أرقم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. علم يرد على قلب قاسي لا بد وأن يفسد صاحبه بهذا العلم، أو لا بد أن يفسد هذا العلم صاحبه، لا بد أن يكون القلب رقيقا كي تعمل بهذا العلم. فالعلم ليس غاية وإنما هو وسيلة. وسلفنا الصالح حين أسهروا ليلهم بالقيام وأظمأوا نهارهم بالصيام كانوا على أشد ما يراد منهم استقامة على منهج الله عز وجل. سيرتهم في غاية العجب، في غاية العجب. الإمام مالك رحمه الله يقول: بعث أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين إلي وإلى ابن طاووس. طاووس هو التابعي الجليل، وابنه كان عالما من تابع التابعين. أرسل إلي وإلى ابن طاووس فأتيناه فدخلنا عليه فإذا هو جالس على فرش قد نضدت وبين يديه أنطاع بسطت وجلاوزة جند من الشرطة بأيديهم سيوف يضربون الأعناق. فأومأ إلينا أن اجلس فجلسنا فأطرق عنا قليلا، أطرق رأسه عن نظر إلى الأرض بغير اهتمام لهم، ثم رفع رأسه فالتفت إلى ابن طاووس فقال له: يا ابن طاووس حدثني عن أبيك. قال: نعم، سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشر الناس منزلة، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله. قال الإمام مالك: فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن تملأ من دمه. فسكت أبو جعفر المنصور ثم التفت إليه فقال: يا ابن طاووس عظني. قال: نعم. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال الإمام مالك: فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن تملأ من دمه. فسكت أبو جعفر حتى اسود ما بيننا وبينه، ثم قال: يا ابن طاووس ناولني هذه الدواء. فأمسك عنه، فقال: ناولني هذه الدواء. فأمسك عنه، قال: ما يمنعك أن تناولنيها؟ قال: إني أخشى أن تكتب بها معصية لله عز وجل فأكون شريكك فيها. فقال: قوما عني، امش من هنا. قال ابن طاووس: ذلك ما كنا نبغي. قال الإمام مالك: فما زلت أعرف لابن طاووس فضله. تصور رجلا يدخل على هذا الجبار وكان سفاكا للدماء، ومع ذلك كان مجاهدا في سبيل الله، لكن أهل العلم لم يكتفوا منه بهذا، هو مطالب بأن يقوم بشريعة الله كلها، فكانوا أشد عليه من السيوف ابن طاووس يرى الجلاوزة بأيديهم السيوف يقطعون بها الرقاب، ورى الأنطاع مبسوطة بين يدي أبي جعفر، ومع ذلك لم يمنعه هذا من قول الحق، لم يمنعه هذا من قول الحق. وهذا جهاد في سبيل الله عز وجل، ذلك لأنهم كانوا من العلماء العاملين حين شغلوا أنفسهم بالأعمال بالعلم والعمل. فالنفس كما قال ابن القيم رحمه الله إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هل تسمعون عن ابن أبي ذئب؟ هو من فقهاء المدينة السبعة. يقول الإمام الشافعي محدثا عن عمه محمد بن علي قال كنت حاضرا مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، وفيه ابن أبي ذئب، وكان والي المدينة الحسن بن زيد. فدخل عليه الغفاريون يشتكون شيئا من أمر الحسن بن زيد، فالتفت إليه أبو جعفر المنصور فقال الحسن يا أمير المؤمنين سل عنهم ابن أبي ذئب. فسأله فقال أشهد أنهم أهل تحطم في أعراض الناس كثير الأذى لهم. المجلس يتكون من أبي جعفر المنصور والغفاريين والحسن بن زيد والي المدينة وبعض الحاضرين، أشهد أنهم أهل تحطم في أعراض الناس كثير الأذى لهم. فقال أبو جعفر للغفاريين قد سمعتم؟ فقالوا له يا أمير المؤمنين سأله عن الحسن بن زيد. فسأله عن الحسن بن زيد فقال أشهد أنه يحكم بغير الحق ويتبع هواه. فقال أبو جعفر للحسن يا حسن قد سمعت ما قال ابن أبي ذئب وهو الشيخ الصالح؟ فقال له يا أمير المؤمنين سله عن نفسك. فقال له أبو جعفر ما تقول فيه؟ قال عافني. قال أسألك بالله إلا أجبتني. قال تسألني بالله كأنك لا تعرف نفسك، أشهد أنك قد أخذت هذا المال بغير حق ووضعته في غير موضعه، وأشهد أن الظلم ببابك فاشن. فقام إليه أبو جعفر وأمسك به من قفاه وقال له لولا أنني هنا لأخذت فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك. فقال له يا أمير المؤمنين لقد ولي أبو جعفر، لقد ولي أبو بكر وعمر فأخذ بالحق وقسم بالسوية وعدل بين الرعية وأخذ بأقفاء فارس والروم وأصغر أنوفهم. هكذا كان سلفنا الصالح لأنهم كانوا علماء عاملين. إذا سمعت أو إذا نظرت في في في في قراءتهم، في تلاوتهم للقرآن، في قيامهم بالليل، في تعبهم في طلب العلم، في صيامهم بالنهار، في رحلتهم وقطعهم المسافات الطويلة لإصابة حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الجديرون بأن يجعلهم الله عز وجل أئمة، واجعلنا منهم أئمة بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالله عز وجل لا يمكنك من أن تقوم بحقه تبارك وتعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيله حتى تقدم لذلك أعمالا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر والحديث في الصحيحين قال أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت فأي الرقاب أنفس أو فأي الرقاب أغلى أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قال فإن لم أفعل؟ قال تعين ذا الحاجة الملهوف، أو قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال أرأيت إن لم أقو على بعض العمل؟ قال كف أذاك عن الناس فهي صدقة تتصدق بها على نفسك، إن لم تستطع أن توصل إليهم الخير فكف أذاك عنهم فهذه صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي ذر يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة يعني كل مفصل 360 مفصل. يصبح عليك أن تفعل أو أن تؤدي صدقة عن كل مفصل من هذه المفاصل. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وركعتان تركعهما من الضحى يجزئان عنك، يجزئان عنك. الأعمال كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي أعمال أمتي، وهذا حديث في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وقبيحها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن. هذا من مساوئ الأعمال. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. كل هذا من الأعمال. ما الذي صرفنا عنها؟ حب الدنيا. حب الدنيا الذي صرفنا عن الأعمال فابتلينا بالجبن. والدنيا عند الصالحين كانت على خلاف ما عندنا الآن. تأمل هذا الكتاب الذي كتبه الحسن البصري رحمه الله إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، قال له أما بعد فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، فكن فيها كالمداوي جراحة يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلة، يصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرار الخداع الخيالة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وخطلت بآمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته، نال منها ما أراد، ماذا فعلت به؟ فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل بها لبه شغل بها عقله، كما يقول الحسن البصري نفسه رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ترى أحدهم يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن ان يصلي. ما يحسن ان يصلي يمسك بالدرهم، يعرف الصالح من المغشوش، يعرف كم فيه من الفضة، وما يحسن يصلي. فعاشق لها ظفر منها بحاجته، فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل بها لبه حتى زلت عنها قدمه، فعظمت عليها حسرته وكثرت ندامته، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت. حسرات الفوت تراه إذا تقدم به العمر أو إذا كان على فراش الموت لا يفكر في الله عز وجل، ولا يفكر فيما هو مقدم عليه، بل يتحسر على الدنيا. فاجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت. وعاشق لها لم ينل منها بغيته، محب للدنيا لم يظهر منها بشيء، او لم يظهر منها بما اراد، فعاش بغصته وذهب بكمده، لم يدرك منها ما طلب، ولم تستبح نفسه من التعب حتى خرج منها بغير زاد وقدم على غير مهاد. ذلك لان الله عز وجل قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واتقون يا أولي الألباب، هذا عاش محبا للدنيا متمنيا وطالبا لها، فشغله هذا عن العمل للآخرة ولم ينظر منها بحاجته، فعاش بغصته وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج منها بغير زاد وقدم على غير مهاد. فكن أسر ما تكون فيها، أحضر ما تكون لها. إذا تبسمت لك الدنيا فإياك أن تغتر بها، فإنها لابد وأن تشخص إلى مكروه. فكن أسر ما تكون فيها، وهذا موجه إلى عمر بن عبد العزيز، كن أسر ما تكون فيها، أحضر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا لا يطمئن منها إلى سرور إلا أشخصته إلى مكروه. هذه طبيعتها، سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، وصفوها كدر وعيشها نكد. يقول: فلو كان ربنا عز وجل لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل بأحوالها التي نراها، لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل. فكيف وقد جاءك فيها من الله واعظ وعنها زاجر، فما لها عند الله قدر ولا وزن ولا نظر إليها منذ خلقها. لقد عرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم بكل مفاتيحها وخزائنها، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه وأن يرفع ما وضع مليكه. زواها عز وجل عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا، فترى المغتر فيها القادر عليها يظن أنه قد أكرم بها، ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله شيئا لكان أولى الناس بها سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه تبارك وتعالى جعله يشد الحجر على بطنه من شدة الجوع. هذا هو حال الدنيا. الإنسان إذا ما تعامل مع الدنيا على هذه الوتيرة التي كان عليها سلفنا الصالح لابد أن يعيش فيها مكرما، آمنا وإذا قدم على ربه عز وجل قدم أيضا آمنا مكرما. لقد قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. يدعو له بالشفاء عليه الصلاة والسلام كي يتمكن من العمل. ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. ينكأ عدوا، ومن الذي يتصدى لهذا؟ الذي يتصدى لهذا هو من آثر الآخرة على الدنيا. لقد أرسل سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم. أحب أن أقص عليكم قصص سلفنا الصالح وقد أوتوا الحكمة في كلامهم. كانوا يتكلمون كلمة وجيزة في غاية البلاغة. حين قدم سليمان بن عبد الملك المدينة أرسل إلى أبي حازم، فلما جلس عنده قال سليمان: يا أبا حازم، لماذا نخاف من الموت؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال: يا أبا حازم، وكيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه. ما الذي ينتظره؟ الآبق إذا قدم على مولاه ينتظره العذاب والتوبيخ والتنكيل. فبكي سليمان بن عبد الملك وقال: ليت شعري، ما لي عند ربي؟ قال: اعرض نفسك يا امير المؤمنين على كتاب ربك عز وجل، فانه قد قال: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. قال سليمان: فاين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب من المحسنين. فقال له: يا ابا حازم، فأي عباد الله أكرم؟ قال: أهل البر والتقوى. كانوا يقدمون من قدم الله عز وجل أهل البر والتقوى. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: فعل الفرائض مع اجتناب المحارم. وهذا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إليه مما افترضته عليه. وقال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بين ذلك. ليست هذه تقوى الله عز وجل، يخدع نفسه من ظن ذلك أو ركن إليه. ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. قال سليمان: فأي العمل أفضل؟ قال: فعل الفرائض مع اجتناب المعشناب المحرم. فقال له سليمان: فأي المؤمنين أكيس؟ أي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودعا الناس إليها. وهذا تصديقه قول الله عز وجل: لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال له: فأي المؤمنين أخسر؟ أي المؤمنين أخسر؟ قال: رجل خطأ في هوى أخيه وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره. ليته باع آخرته بدنياه، ولكنه باع آخرته بدنيا غيره. رجل خطأ في هوى أخيه وهو ظالم. جاءت إلي رسالة تقول صاحبتها: بالأمس قام أحد وكيلي وزارة التعليم بزيارة إحدى مدارس البنات الثانوية، وقام بمعاونة مشرفات المدرسة باستدعاء الطالبات المنتقبات، وكان برفقته مدرس يعمل شماسا. ثم عندما تحضر الطالبة أمامه، تقوم المشرفة بنزع النقاب من على وجهها فجأة، وإذا امتنعت تعطى ملف أوراقها. فما واجبنا نحو هذا العمل؟ واجبنا؟ تسأليني عن واجبنا؟ لقد قصرنا في أبسط الأمور، فكيف نستطيع أن نقوم بواجبنا؟ كي نقوم بواجبنا لابد وأن نكون مؤثرين للآخرة، مقدمين لها على الدنيا. فنحن لا محالة ذاهبون إلى قبور مظلمة موحشة سيأكلنا فيها الدود، فاعلون إلى ربنا عز وجل وسيحاسبنا. فلا بد وأن نؤثر الآخرة على الدنيا، ولا يكون ذلك أبدا إلا إذا شغلنا أنفسنا بالحق ودربناها على الطاعة، على الأعمال، أعمال القلب وأعمال الجوارح. إن الله عز وجل فطر الإنسان على حب الدنيا وكراهية الموت. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وثبت في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم ابن آدم كل شيء صائر فيه إلى العجز وإلى الضعف والوهن، ويشب معه اثنتان: حب الدنيا وطول الأمل، وفي رواية: حب المال وطول العمر. ومن ثم أمرك الله عز وجل أن تؤمن بالقدر. إن كنت محبا لطول العمر وأردت أن يبارك لك عز وجل فيه، فعليك أن تعلم أنك لن تموت ولن تخرج روحك من بدنك إلا في لحظة محددة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين، سنجزي الشاكرين. إن كنت محبا للرزق فعليك أن تؤمن بالقدر أيضا، وقد بين الله عز وجل لك أن رزقك لن يفوتك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لقد روى أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فهذا حديث عن الرزق وعن الأجل أيضا. إذا آمنت بهذا تمكنت من أداء واجبك، وواجبك هو الذي ورد عند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل، لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن تقول بحق أو تذكر بعظيم. إن وكيل الوزارة هذا الذي باع دنياه، الذي باع آخرته بدنيا الطاغوت، سيلقى الموت حتما وسيندم على هذا، لكنه جعل ابتلاء وامتحانا لك، فعليك أن تؤدي واجبك، وعليك أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد كان الناس يشاهدون الحلقات التي جاءت في التلفاز تذكر لنا أو تروي لنا خبر سيف الدين قطز رضي الله عنه وكيف كانت سيرته. قارن بين سيرة هذا وبين سيرة طاغوتنا اللعين وسائر الطواغيت الذين يحاربون الله عز وجل ويخرجون على شريعته. أتظن أنك إن جبنت عن قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتظن أن قدر الله عز وجل فيك يتغير؟ إن قدره عز وجل لا يتغير. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لقد سمعت عن ابن طاووس والسيف فوق الرقاب، ومالك بن أنس يضم ثوبه من ثوبه لئلا يمتلئ من دمه الزكي، وسمعت كيف كان ابن أبي ذئب، وسمعت خبر سليمان بن عبد الملك وهو يقول: أي المؤمنين أخسر؟ قال: رجل خطا في طاعة في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. قال له: فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: اعفني. قال: لا، لابد، فإنها نصيحة يجب عليك أن تلقيها إليه. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضا منهم، حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة وهم قد ارتحلوا. لو شعرت بما قالوا وما قيل لهم، لو شعرت بما قالوا وما قيل لهم في القبور يعني. فقال له رجل من الجالسين: بئس ما قلت. يقول هذا لأبي حازم رضي الله عنه. فقال له: اسكت، فإن الله أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. ودخل سفيان الثوري على أبي جعفر المنصور. نحكي إيه ولا إيه؟ دخل على أبي جعفر المنصور وهو قادم من الحج، لم يقل له أصلح الله الأمير، حج مبرور وذنب مغفور، هذه كلمة يستطيعها كل أحد، أما ما قاله سفيان فلا يستطيعه كل أحد. قال له: يا أمير المؤمنين، ما تقول فيما أنفقت من مال الله ومال أمة محمد بغير إذنهم؟ وقد قال عمر بن الخطاب في حجة حجها أنفق فيها 16 دينارا هو ومن معه، ما أرانا إلا وقد أجحفنا ببيت المال. 16 دينار أنفقها على نفسي أمير المؤمنين عمر ومن معه، وأرى ها هنا أموالا لا تطيق الجمال حملها وقد علمت ما حدثنا به منصور بن عمار، وأنت حاضر ذلك، وأول من كتبه عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب متخوض في مال الله ومال رسول الله فيما شاءت نفسه له النار غدا، له النار غدا. فقال له أبو عبيد كاتب أبي جعفر المنصور: يستقبل أمير الأمير المؤمنين بمثل هذا؟ فقال له: اسكت، فما أهلك فرعون إلا هامان، ولا هامان إلا فرعون. وتركه وانصرف. هذا هو نهج سلفنا الصالح. ما الذي يجب علينا؟ الذي يجب علينا أن نتصدى للظلمة ولو بكلمة حق، فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وأفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجل قام إلى حاكم ظالم تكلمه فقتله. هذا هو الواجب علينا، لا أن نصفق للظلمة وننفق عليهم الأموال الطائلة. لقد كان سلفنا الصالح لا يدخلون على السلاطين ولا يدخلون على الظلمة، وإذا دخل على السلطان دخل آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. عطاء بن أبي رباح يدخل على هشام بن عبد الملك ينصحه في كل ما يتعلق بالرعية، وهو يقول: نعم يا أبا محمد. ثم قام عطاء واقفا، فقام إليه هشام وقال له: لم تسألني عن حاجتك. فقال له: لا حاجة بي إلى مخلوق، لا حاجة بي إلى مخلوق. فلما انصرف أرسل إليه بسرة من الدنانير، الدنانير التي قطعت أعناق الرجال. فرجع إلى مجلس هشام وقال: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. تذكر أنك ستموت وحدك وستبعث يوم القيامة وحدك، ولا والله لن ترى أحدا من هؤلاء معك، والسلام عليكم. فقال: هذا الشرف وأبيك، هذا الشرف وأبيك. كانت ألسنتهم بالحق وبالشرع أحب من السيف، لكننا تقصرنا عن البسيط من الطاعات، فكيف نقوم بهذا؟ أسأل الله عز وجل أن يصلح حالي وحالكم وأحوال المسلمين. اللهم أصلح لنا أحوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلوب لا تخشع، ومن نفوس لا تشبع، ومن أعين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعلنا من الصوامين القوامين الآمنين بالمعروف الناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا من أنصار السنة وأتباعها. اللهم اجعلنا من انصار السنة واتباعها. اللهم اجعلنا من انصار السنة واتباعها. اللهم اجعلنا من اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا طاغوتا إلا أهلكته. اللهم عليك بطاغوت مصر وبسائر طواغيت الأرض، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير أو أهلكهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفني، اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم لا تسلطهم علينا وسلطهم على أعدائك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامك. ربنا لا تدخلنا النار فإن عذابها كان غراما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.